قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكثر، وتساجلوا في النظم والنثر، فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحكمت آياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، وتضافر إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، واعتدل مع إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا، وأشهر في الخطابة رجالا، وأكثر في الشعر والسجع ارتجالا، وأوسع في الغريب واللغة مقالا، بلغتهم التي بها يتحاورون ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين ومقرعا لهم 24 عاما على رؤوس الملأ أجمعين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فلم يزل يقرعهم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ، ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وآباءهم ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته، محجمون عن مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والاعتزاء بالافتراء. وقولهم إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افتراه وأساطير الأولين، والمباهتة والرضا بالدنيئة، كقولهم قلوبنا غلف وفي أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والادعاء مع العجز، بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقد قال لهم الله ولن تفعلوا، فما فعلوا ولا قدروا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف أواره لجميعهم، وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم، وإلا فلم يخفى على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، بل ولوا عنه مدبرين وأتوا إليه مذعنين. وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقوله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأشبهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عباراتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها، وإن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخر، ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها، وكثرت المقالات في المستنبطات عنها، ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام، ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه، كقصة يوسف على طولها، ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها، وتناصف في الحسن وجه مقابلتها، ولا نفور للنفوس من ترديدها، ولا معاداة لمعاديها. طيب، الكلام الطويل هذا كله يريد المؤلف رحمه الله يبين لك أن القرآن في الذروة من حيث التأليف وتلاوم الكلام والفصاحة، وهذا معلوم، معلوم من كتاب الله عز وجل، ولكن قد يفوت الإنسان إذا لم يلي هذا اهتماما ولم يتأمل ويتدبر، قد يفوته ما ذكر المؤلف. وإلا فلو أعمل ذهنه وحاول أنه يقف مع عبارات القرآن وكلماته وكيف أن هذه الكلمة لا يصح مكانها كلمة أخرى، إذا تدرب على هذا فسوف يقف على ما ذكر المؤلف والزيادة. وهذا كما قلت لك يفوت الإنسان بعجلته أحيانا وعدم تريثه وتأمله. ولكم في القصاص حياة، المؤلف مثل بها كأنه والله أعلم يشير إلى أنها أبلغ من كلمة أخرى كانت موجودة في الجاهلية، وهي القتل أنفى للقتل. هذه عبارتهم، أبدلها الله سبحانه وتعالى بما هو أبلغ منها، ولكم في القصاص حياة. الوجه الثاني من إعجاز القرآن صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه، ووقفت عليه مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. والإعجاز بكل واحد من النوعين، الإيجاز والبلاغة بذاتها، والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز. لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما، إذ كل واحد منهما خارج عن قدرتها، مباين لفصاحتها وكلامها. الوجه الثالث من الإعجاز من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوقع فوجد كما ورد، وعلى الوجه الذي أخبر، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقوله عن الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقوله ليظهره على الدين كله، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان جميع هذا كما أخبر، فغلبت الروم فارس ودخل الناس في الدين أفواجا، واتسع ملوك المسلمين حتى كان لهم في وقت من أقصى بلاد الأندلس غربا إلى أقاصي الهند شرقا، ومن بلاد الأناضول شمالا إلى أقاصي السودان جنوبا، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان كذلك إلى الآن والحمد لله، وقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكان كذلك في بدر والآية نزلت بمكة، وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فكان كذلك مما اطلع عليه قارئ هذه السيرة وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم، كقوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، إلى غير ذلك من الآيات البينات. إذن هذا الوجه الثالث، المؤلف عد ما في القرآن من الأخبار المغيبات والأشياء المستقبلية، عدها من إعجازه، وهذا مقبول، لأن الشيء المستقبل لا يمكن أن يخبر به الإنسان إلا بوحي، إلا بوحي من الله عز وجل، وذكر الأمثلة الكثيرة على هذا، فهذا من دلائل إعجازه، ومن دلائل أيضا صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه، فكانت هذه المغيبات على ما أخبر به، وإن تفاوتت في وقوعها طولا وقصرا لكن المآل إليها لأن أخباره صدق. سيهزم الجمع ويولون الدبر في أي سورة؟ القمر، وهي مكية كما قال المؤلف، وكان تحقيقها في غزوة بدر مع التباين في الزمن، وغيره أيضا مما ذكر المؤلف. نعم. الوجه الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده عليه الصلاة والسلام على وجهه ويأتي به على نصه، فيقر العالم بذلك بصحته وصدقه، وإن مثله لم ينله بتعليم، وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مجالسة، لم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم، وكثيرا ما كان يسأله كثير من أهل الكتاب عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرى كقصص الأنبياء وبدء الخلق وما في الكتب السابقة مما صدقه فيه العلماء بها، ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدي صحيحا ولا سقيما من صحفه بعد أن قرعهم ووبخهم بقوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومما يدل على أن أهل الكتاب عجزوا عن تكذيبه ما تحداهم فيه الله بقوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب، عندنا ومما يدل على أن أهل الكتاب يعلمون صدقه وأن قرات عجزوا عن تكذيبه، كذا عندي يعني تعليق يقول: الأولى يقول عجزوا عن تكذيبه بدل يعلمون صدقه، وأنت عندك عجز عن تكذيبه. غريب المنهج المحقق عندكم. المعروف أن الكتب لا تغير، فصنيع المؤلف عندنا أحسن، أليس كذلك؟ ولن غير في أصل الكتاب بحجة أنه الأولى. نعم. ثم حتم عدم إجابتهم بقوله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما سمع عن أحد منهم أنه تمنى ذلك ولو بلسانه، مع أنهم كانوا أحرص الناس على تكذيبه، ومثل ذلك ما فعله أهل نجران حينما دعاهم للمباهلة فأبوا، وقد قدمنا ذلك في فصل وفودهم. ومما يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه إقبالا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن وجوه إعجاز القرآن كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسائر معجزات الأنبياء لم يبق إلا خبرها، والقرآن إلى وقتنا هذا حجة قاهرة ومعارضته ممتنعة، والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة، والملحد فيهم كثير والمعادي للشرع عتيد، فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر فيه على مطعن صحيح ولا قدح المتكلف في ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح، بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكوص على عقبيه. ولنختم لك هذا الباب بحديثه عليه الصلاة والسلام في القرآن قال: إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا، فيه نبأكم وخبر من كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الحق ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج، ومن قسم به أقسط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم. والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب. نعم، هذه الأوصاف منطبقة على القرآن، لكن عزوها إلى حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح هذا، وقد مر علينا أن هذا منقول عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو على كل حال أوصاف منطبقة، لكن لا يصح رفعها حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وقد قدمنا حديثه مستوفى. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته، وقد روى هذا الجم الغفير من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود. قال أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس ماء للوضوء فلم يجدوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرهم، فقيل: كم كنتم؟ قال: زهاء 300. وقال ابن مسعود: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، وقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. وقال جابر: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك، ووضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وروى هذه القصة جمع عظيم من الصحابة، ومثل هذا في هذه المواطن الحفيلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به، لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه نفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل، فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجم الغفير له، ولم ينكر عليهم أحد من الناس ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه، فصار كتصديق جميعهم له. ومما يشبه هذا تفجير الماء ببركته وانبعاثه بمسه ودعوته، كما ورد عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك، وأنهم وردوا العين وهي تلمع بشيء من ماء مثل الشراك، فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء، ثم غسل عليه الصلاة والسلام فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس. وفي رواية ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وقد قدمنا ذلك في غزوة تبوك. وروي عن البراء وسلمة بن الأكوع تكثير عين الحديبية بدعوته عليه الصلاة والسلام. وروى أبو قتادة أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض أسفاره، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه ما بين الكشح إلى الإبط، ثم التقم فمها فالله أعلم أنفث فيها أم لا، فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل لي أنها كما أخذها مني، وكانوا 72 رجلا. ورويت قصص مشابهة لهذه عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم في محال مختلفة، بحيث لا يشك أحد في صدقها بعد تضافر الثقات على روايتها. تبين لنا في الكلام الأخير مع ما قل أيضا في الدرس السابق أن من آيات النبي عليه الصلاة والسلام هو تكثير الماء، تكثير الماء، والقصص في هذا كثيرة، وإن كان بعضها لا يخلو من شيء من الضعف، ولكن في جملتها ثابتة. ولذلك لنا أن نقول أن تكثير الماء والنبع الماء من بين أصابعه ربما يصنف بأنه من المتواتر. بأي نوعيه؟ المعنوي أو اللفظي؟ المعنوي، يعني أن معناه متواتر كثير في نبع الماء من بين أصابعه وفي سببه وأشياء من هذا. وقوله في الرواية الأخيرة فدعا بالميضة فجعلها في ضبنه قال ما بين الكشح إلى الإبط. الكشح ما هو؟ الخاصرة. الخاصرة والإبط معروف. إذن أين وضعها؟ أضعها هنا هذه المنطقة ما بين الكشح إلى الإبط. ثم التقم فمها فالله أعلم أنفث فيه أم لا، فشرب الناس حتى رووا وملوا كل إناء. نعم. ومن ذلك تكثير الطعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم. وروى أبو طلحة أنه عليه الصلاة والسلام أطعم 80 أو 70 رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت إبطه فأمر بها عليه الصلاة والسلام ففتتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول. وروى جابر أنه عليه الصلاة والسلام أطعم يوم الخندق 1000 رجل من صاع شعير وعناق، وقال جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز. وكان عليه الصلاة والسلام قد بصق في العجين والبرمة وبارك. وروى أبو أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طعاما يكفيهما، فأطعم منه عليه الصلاة والسلام 180 رجلا. وروى مثل ذلك كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن أبي بكر وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين. أشهرها قصة الخندق لما دعاهم جابر رضي الله تعالى عنه في قصة العناق. وكان جابر أول ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال أنت ومعك رجل أو رجلان، هذا ما يكفي الطعام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ينادي بأهل الخندق كلهم يأتون، حتى ضاقت الدنيا بجابر كيف له بهؤلاء، لكن ما علم أن الله سبحانه وتعالى سوف يجري آية في هذا الطعام الذي أعده. قال وإن برمتنا لتغط كما هي، آية من آية الله عز وجل. نعم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام قصة حنين الجذع. قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد لخواره، وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوه به، وفي رواية المطلب وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله، فأمر به فدفن تحت المنبر. وهذا الحديث خرجه أهل الصحة ورواه من الصحابة كثيرون، ورواه عنه من التابعين ضعفهم، وبمن دون عدتهم يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب، والله المثبت على الصواب. حنين الجذع معروف، ولماذا ترك هذا الجذع؟ لأنه استبدل بالمنبر. قصة دفنه مشهورة هذه، لكن ليس كما قال في الصحيح، القصة في الصحيح إلا أن الدفن ينظر فيه. نعم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إبراء المرضى وذوي العاهات، فقد أصيبت يوم أحد عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته، فردها عليه الصلاة والسلام فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد فما ضرب عليه ولا قاح، وأصاب ابن ملاعب الأسنة استسقاء، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به، فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله. وتقدم حديث علي ورمده في غزوة خيبر، وغير ذلك كثير مما يعجز قلمنا عن عده، ورواه ثقات المسلمين الأعلام. نعم. هذه التي ذكرها كلها لا تخلو من ضعف، ولكن الأمر واسع في ذلك، لأن تجرى مجرى الأخبار التاريخية لا ترتب عليها أحكام فيدقق فيها. نعم. وأما ما منحه الله إياه من إجابة دعواته فروي عن أنس بن مالك قال قالت أمي أم سليم يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم نحو المئة. ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، فكان نصيب كل زوجة من زوجاته الأربع من تركته 80,000. وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. ودعا لمعاوية بالتمكين في الأرض فنال الخلافة. ودعا لسعد بإجابة الدعوة فما دعا لأحد إلا استجيب له. وتقدم دعاؤه لعمر بن الخطاب أن يعز الإسلام به، وقال لأبي قتادة: أفلح وجهك، اللهم بارك في شعره وبشره. فمات وهو ابن 70 سنة كأنه ابن 15. ودعواته عليه الصلاة والسلام المستجابة أكثر من أن تحصى، يطلع عليها قارئ سيرتنا هذه. وهذه كالسابق أيضا تمر على أنها أخبار تاريخية، وإلا ما تخلو من ضعف. الأول ثابت دعاؤه عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك، فقال: وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم نحو المئة. وذلك أنه عمر رضي الله تعالى عنه، وهو آخر من مات من الصحابة في أي مكان؟ بالبصرة، آخر من مات بالبصرة. وقد ذكر أيضا أن بستانه كان مباركا، وكان نخله يطلع في السنة مرتين، على خلاف المعروف النخل مرة في السنة، إلا أن نخل أنس مرتين بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما تركة عبد الرحمن بن عوف فهي مشهورة وثابتة أيضا، يقول: نصيب كل زوجة من زوجات الأربع من تركتي 80,000. 80,000 كم يشكل من التركة؟ ربع الثمن، لأن الثمن للزوجات، فالواحد ربع الثمن، هذا للزوجات، فما بالك بالأولاد أكثر وأكثر. لكن على كل حال كان الغنى وكانت أموالهم في أيديهم، لم تكن في قلوبهم رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما ما أطلعه الله عليه من علم ما لم يكن فمما سارت به الركبان، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه، وما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه. والله ما ترك عليه الصلاة والسلام من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم قبيلته. وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق، وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وإن المدينة ستغزى ويفتح خيبر على يد علي في غد يومه، وما يفتح الله على أمتي من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر. وقدمنا كثيرا من ذلك في هذه السيرة، وقدمنا ما في القرآن من ذلك، وهذا يغنينا عن الإطالة في هذا المقام فحسبك ما سمعت. طيب، هذه الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام معروفة ووقعت كما أخبر، ولكن أيضا لتعلم أن الإخبار في الأمور المستقبلية لا يلزم من ذلك الإقرار، لا يلزم من ذلك الحل. فمثلا إخبار هنا أن المرأة تخرج من الحيرة إلى مكة، والحيرة أين تكون؟ في العراق. الحيرة في العراق، تخرج إلى مكة لا تخاف إلا الله، يعني تخرج بلا محرم وبلا حارس، لا تخاف إلا الله، إشارة إلى استتباب الأمن وأن الناس في نعمة الأمن. ولكن لا يعني هذا الجواز، فإن سفر المرأة لا بد أن يكون مع ذي محرم، فباب الإخبار أوسع من باب الأحكام، وهذا هو معنى الحديث على ما سمعت. قول هنا: ويفتح خيبر، أو يفتح خيبر على يد علي في غد يومه. ما معنى قول في غد يومه؟ يعني في يوم غد، لأن غد إلى يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لكن المراد أنه في الغد القريب، في غد يومه، هذا معناها. نعم، زين، نعلق هذا يعني. على قول الله قد سماه لنا باسمي واسم قبيلته عند أبي داود. إذن وفي إسناده من تكلم فيه. طيب كم رقم الحديث؟ 4243. ومما ينير بصيرتك أيها القارئ ما من الله به على رسولنا من عصمته له من الناس وكفايته من آذاه، قال تعالى والله يعصمك من الناس، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال أليس الله بكاف عبده، وقال إنا كفيناك المستهزئين، ولما نزل والله يعصمك من الناس صرف حجابه وقال انصرفوا فقد عصمني الله. وقد قدمنا حديث دعثور وإرادته قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة الله لنبينا، وذكرنا كثيرا مما حصل من أبي جهل لما أراد بالرسول المكايد فكفاه الله شره، وما من الله به عليه ليلة الهجرة، وحديث سراقة في الطريق. وعلى الجملة فيكفينا من هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام مكث بين أعداء ألداء بمكة 13 سنة، وبين مشابهيه من المنافقين واليهود 10 سنين، فما تمكن أحد من إيصال أذى إليه صلى الله عليه وسلم، بل كفاه مولاه شر أعدائه حتى أظهر الدين وتممه. هنا يقول فما تمكن أحد من إيصال أذى إليه، استقيم الكلام هذا؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أذى كثيرا، ولكن كما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، فهو معصوم من أن يحال بينه وبين الدعوة بقتل أو حبس أو ما أشبه ذلك. وأما الأذية فقد ناله أذى كثير، ناله في نفسه وفي عرضه وفي أصحابه شيء كثير. فقول ما تمكن أحد من إيصال أذى هذا في نظر، فيحمل على ما دلت عليه الآية. وفي قول مكث بين أعداء الإدعاء بمكة 13 سنة وبين مشابهه من المنافقين واليهود 10 سنين، هذا جيد، هذا تنبيه مهم قد يغفل عنه اللسان مع أنه هو الواقع. نعم. والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونسأله أن يوفق قارئي هذه السيرة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأنصاره. اللهم آمين. نوفق القارئ والسامعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.